قلبي وما في مثلنا حد ما عادلي شي يذكرني بحزني للأمان واللي أحبه صار قربي وما في مثلنا حد أشتاق له وهو جنبي وهو بعد يشتاق لي ويشتاق لي وانجبر قلبي في حبه للأبد وما عادلي حبيبي اللي جن عقلي ذا عني بتاعت فيه